حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما ثقل في مرض موته جعل يتغشاه الكرب الشدة، فقالت فاطمة رضي الله عنها واكرب أبتاه، قال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه البخاري وغيره. في هذا الحديث كيف تحمله وصبره عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل يتغشاه الكرب عند النزع عند الموت، الإنسان يعاني. اللهم أعني على سكرات الموت كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. فهنا في هذا الموقف الصعب لما جعل يتغشاه الكرب، وفاطمة فتاة عمرها في حدود 24 سنة، رقيقة ضعيفة لا تحتمل، أبوها والنبي عليه الصلاة والسلام تعاني وتحضر على وشك قبضه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهي الصابرة، لم تولول لم تجزع، إنما قالت كلمات معقولة واكرب أبتاه، يعني تجزع له وتبدي ما في نفسها من الألم لألم الرسول عليه الصلاة والسلام. فرد عليها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، هذا آخر الشيء، في كرب ونكد في الدنيا يلحقه عليه الصلاة والسلام. تحمل من مشاق الدعوة ومتاعبها وعنائها ومن معاداة الكفار الشيء الكثير، وآخرها ما كان في مرض موته عليه السلام، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، سوف ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلى جنات الفردوس كما قالت فاطمة رضي الله عنها. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام قالت هذه الكلمات تنعاه عليه الصلاة والسلام، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، أي والله، لأنه كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول عليه السلام ما من نبي يموت إلا وقد خير، فكان يقول عليه الصلاة والسلام بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، فقلت فعلمت أنه لن يختارنا، وأنه لما خير بالبقاء أو يقبض عليه السلام اختار أن يقبض. وفاطمة رضي الله عنها مما أعانها على هذا الصبر والتحمل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عند البخاري وغيره، أنها تقول عائشة رضي الله عنها دخلت فاطمة رضي الله عنها فأجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبه، تقول وكانت مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلست سارها عليه الصلاة والسلام فبكت، ثم سارها مرة ثانية فضحكت. فلما انصرف عليه السلام سألتها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سارك فضحكت ثم سارك فبكيت، قالت والله لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فلما قبض عليه الصلاة والسلام قلت لها بحقي عليك لما أخبرتني، قالت أما الآن فنعم، إنه سارني في أول أمر وقال إنه سوف يقبض قريبا فاتق الله واصبري، فبكيت. ثم سارني فقال إنك أول أهلي بي لحوقا وإنك سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت. فهذا كان نوع من التمهيد لها رضي الله عنها، فكان منها هذا الصبر والاحتساب، فكانت تقول هذه الكلمات أنه أجاب الله أجاب ربا دعاه، ثم تدعو وتخبر حقيقة أن جنة الفردوس مأواه، ثم تنعاه إلى جبريل صاحبه الذي تنزل عليه بالوحي إلى جبريل ننعاه، ثم قالت هذه الكلمة تتعجب من حال الصحابة، ألا تجدون ما أجد؟ كيف استطعتم أن تواروا جسد رسول الله الطاهر الكريم في التراب؟ كيف تحثون عليه التراب وتدفنونه؟ هذا من موجدتها رضي الله عنها، وإلا فهذه السنة التي أمرهم عليه الصلاة والسلام بها، هم يمتثلون سنته ويمتثلون أمره، فإنما عملوا ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام. لكن هي تعبر عن عاطفتها وعن موجدتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تلاحظ كيف كانت عائشة رضي الله عنها والرسول عليه الصلاة والسلام يحتضر بين يديها، كما قالت في الحديث: قبض بين سحري ونحري وعمرها لا يتجاوز 18 سنة، وفاطمة لا يتجاوز عمرها 24 سنة. كيف لو كانت يعني رجل لربما فزع أشد الفزع وجزع أشد الجزع، لكنهن رضي الله عنهن تربين على مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، ودرسهن الصبر، فصبرنا واحتسبنا ولم يقلن شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى أو يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنسائنا بهن أسوة وقدوة، ولنا جميعا بسلوكهن رضي الله عنهن وسلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.